بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في النشرة بضم النون من نشر الشيء فرقه. فالنشرة ضرب من العلاج والرقية، يعالج به من يظن أن به سحرا أو مسا من الجن، سميت بذلك لأنه ينشر بها عنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء، أي يحل ويكشف ويزال عنه، يحل ويكشف ويزال عنه. ومنه الحديث: فلعل طبا أصابه ثم نشره، يقول أعوذ برب الفلق، أي رقاه. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا باب النشرة واضح المناسبة، لما ذكر رحمه الله بابين في السحر وباب في الكهانة، ذكر النشرة، والنشرة هي السحر، فيها نشرة صحيحة كما سيأتي بالقرآن، لكن في نشرة لحل السحر بسحر مثله، فهذه ما تكون إلا بما يكون به السحر، ما يفعلها إلا ساحر، لأنه ما يستطيع أن ينشر ويحل السحر عن المسحور النشرة الشركية إلا بأن يتقرب الجن ويعبدهم من دون الله، وعند ذلك يساعدون في الدلالة على مكان تخبئة السحر ونحو ذلك. فهذا المناسبة أن النشرة أيضا نوع من السحر، لأن السحر لكن يختلف عن السحر الآخر اللي هو القصد فيه، هنا المقصود من حل السحر عن مسحور، وهناك السحر ابتداء، وكلها سحر. نعم. جابر مشهورة عند العرب بالنشرة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر سئل عن النشرة، يعني معناها أنه معروفة بالاصطلاح وبالمعنى، ما قالوا، ما فسروها له، سألوه فقط قالوا عن النشرة، فبمجرد كلمة النشرة فهم عليه الصلاة والسلام المراد منها، فمعناه أن هذا كان موجود ويعرفون معناه، وقال هنا للعهد، يعني النشرة المعهودة عندهم، والاصطلاح أيضا موجود تسمى النشرة. وكما ذكر الشيخ أن هذا في لغة العرب النشر الكشف، ومنه نشر الثوب أو نشر الأخبار، يعني كشفه، فمنه هنا نشر عنه، وخاصة إذا شددت يعني حل ما به من مرض، فسئل عن النشرة المعهودة عنده. نعم. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان، أي الأكبر أو جنس الشياطين، وألف النشرة للعهد، أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها، هي من عمل الشيطان أو بواسطته، لأنهم ينشرون عن المسحور بأسحار واستخدامات شيطانية، فهذه حرام بالاتفاق. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود في سننه عن جابر، ورواه الفضل بن زياد في كتاب المسائل عن عبد الرزاق عن عقيل ابن معقل ابن منبه عن عمه وهب بن منبه عن جابر، قال ابن مفلح إسناده جيد وحسنه الحافظ، وقال اعتماد من الشيخ عبد الرحمن على طرائق المتأخرين في التصحيح، بن مفلح ليس من أهل الصنعة، لا الأكبر ولا الأصغر، إنما هم فقهاء، والحافظ كذلك طريقته في تحسين والتصحيح ليست على طرائق الأوائل من الاعتناء بالعلل ونحوها، لكن يكفي أن أحمد رواه في مسنده، وأحمد ما يروي بنفسه إلا حديث مقبول، وكذلك أبو داود إذا رواه سكت عنه، هذا يكفي، هؤلاء هم أهل الصنعة، أحمد وأبو داود يكفي عن بن مفلح وبن حجر. نعم. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. نعم. أبو داود من تلاميذ أحمد، أبو داود السيستاني من أصحاب أحمد، فروى هذا الحديث وقال إن أحمد سئل عنها عن النشرة، فقال ابن مسعود يكره هذا كله. ابن مسعود يكره ماذا؟ إيش معنى هذا كله؟ كله القرآن وغيره، تقدم معنا في باب التمائم، المذهب ابن مسعود أن يكره التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن، فأحمد رحمه الله كأنه يشير إلى هذا، إلى أن مذهب ابن مسعود كراهة هذا كله من القرآن ومن غيره. نعم. يحل بالقرآن يكره؟ لا بيأتي لا. نعم. أراد أحمد رحمه الله أن ابن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان كما يكره تعليق التمائم مطلقا، فدل على أنه يذهب إلى ما ذهب إليه ابن مسعود وهو تحريم هذا كله. ومستنده الحديث، وروى ابن أبي شيبة وابو داود في المراسيل عن الحسن رفعه النشرة من عمل الشيطان. وللبخاري عن قتادة أي روى في صحيحه تعليقا، وفي بعض النسخ وفي البخاري ووصله الأثرم عن قتادة بنحوه. وقتادة بن دعامة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سدوس البصري ثقة فقيه من أحفظ التابعين، قالوا إنه ولد أكمه سنة واحد ولد أكمه يعني ولد وهو أعمى، الأكمه الذي ولد يوم ولد وهو لا يرى، فلا يوجد في ذهنه لا صور ولا أشكال ولا ألوان، ولا لأن ما رأى شيء أبدا البتة. ولذلك من معجزة عيسى عليه السلام أن يبرئ الأكمه، هو أشد ما يكون، يعني ما عنده حاسة الإبصار أصلا، ولا ليس مثل أعمى اللي كانت موجودة ثم فقدت. هذا قتادة من بني سدوس من ربيعة الفرع الثاني من العرب، ولذلك يقولون إن كانت ربيعة تفتخر بعلماء تفتخر بقتادة والإمام أحمد، الإمام أحمد أيضا من ربيعة، وهو مشهور من المفسرين والمحدثين، هو آية من آيات الله في الحفظ، لكن جاءه لبس في القدر، وإن كان لا يظهر هذا ولا ينشره، ولذلك قالوا أن أصابت لوثة أهل بلده، فإن البصريين لا يكاد يسلم أحد منهم من هذا القدر، ولكنه ما أظهر هذا الشيء، ولذلك السلف ما تعاملوا معه كما تعاملوا مع عمرو بن عبيد وهو بصري، لأن الآخر رأس في الشر، وهذا ما أظهر ولا دعا إليه ولا أضل للمسلمين، لكنه عنده لوثة، ولا يكون أيضا مثل الصافي الذي عرف الحق واتبعه. والله يعفو عنا الجميع. نعم. قالوا إنه ولد أكمه سنة 61، روى عن أنس وغيره وعنه أيوب السختياني مات سنة 117. روى عن أنس وعنه أيوب، أيوب من أصحاب قتادة. نعم. مات سنة 117 للهجرة. نعم. قال قلت لابن المسيب رجل به طب، قال الشارح بكسر الطاء أي سحر، يقال طب الرجل بالضم إذا سحر، ويقال كن عن السحر بالطب تفاؤلا، كما يقال اللديغ سليم، والطب اسم للبرء من الداء أو اسم للداء من الأضداد. إذن أيضا للبخاري في صحيح البخاري نسأل قتادة عن الطب، أن قتادة قال لابن المسيب رجل به طب. الطب عند العرب له عدة معاني، لكن منها السحر، يعني يطلق على السحر، مثل ما في الحديث لما سحر النبي عليه الصلاة والسلام وجاء الملكان عند رأسه، فقال أحدهم ما له؟ قال مطبوب مطبوب مطبوب، يعني مسحور، فهذا استخدام اللفظ في بعض أفراده. نعم. قال المصنف رحمه الله رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، يؤخذ يعني يحبس عنها. نعم. قال الشارح بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء المعجمة أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها، والأخذة بضم الهمزة، والتأخيذ رقية بسحر تحبس بها السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء، وأخذ أي سحر، أخذ سحر أو خرزة يؤخذ بها، وأخذته أخذته رقته بالسحر، أي فماذا يصنع به؟ إذن هذا يؤخذ عن امرأته، يسمونه الآن عندنا الربط، بمعنى يربط عنها، ما يستطيع الوصول إليها، ما يستطيع الوصول إليها وجماعها، وهذا يفعلونه السحرة والسواحر، يربطون في أشياء عقد، فبإذن الله تؤثر في المأخوذ هذا، فلا يستطيع الوصول إلى امرأته، بمعنى لا يستطيع جماعها. فقتادة يسأل ابن المسيب يقول رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، وقتادة جاء المدينة ومكث فيها أيام، وأكثر من أسئلة ابن المسيب سأل عن كثير من الأشياء في الأحاديث، وفي باستمرار يسأل أسئلة كثيرة من هذا السؤال، حتى أن سعيد كما هو مشهور قال له نزفتني يا أعمى، يعني استهلكت ما عندي، نزفتني أعمى مثل نزف البئر، أخذت كل ما في البئر. فهو مشهور أنه كثير السؤال وكثير الحفظ، يقولون قتادة إذا أراد يحفظ شيء أخذه العويل والزويل والتكرار والصوت لين يحفظه يهتم بالشيء، وهو سبحان الله آية في الحفظ. نعم، إذن هذا هو السؤال. رجل به طب يعني سحر، ثم حدد نوع من السحر أيضا وهو عطف الخاص على العام، أو يؤخذ عن امرأته يحبس عنها. السؤال ماذا يصنع به؟ يحل عنها أو ينشر؟ نعم، أي يحل عنه أو ينشر. قال الشارح: يحل بضم الياء وفتح الحاء مبني المجهول من حل العقدة، يحلها نقضها وفكها، وينشر بضم الياء وتشديد الشين ونشر عنه أو نشر عنه إذا رقاه، كأنك تفرق عنه العلة. تفرق عنه العلة، يعني كأنهم يتصورون النشر تفريق العلة، بدل ما كانت العلة مجتمعة ومحددة في مكان واحد، ينشر يعني يفرقها، وإذا تفرقت ذهبت. هذا كأنه تصوير، يعني تصورون، ولذلك سموه تنشير، ينشر. نعم. قال ابن المسيب: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح. قال الشارح: أي لا بأس بمعالجته بأمور مباحة لم يرد بها إلا المصلحة، لم يرد بها إلا المصلحة ودفع المضرة. نعم. قال ابن المسيب: فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى. قال الشارح: هذا من ابن المسيب رضي الله عنه يحمل على نوع من النشرة لا محذور فيه، كالرقى بأسماء الله وكلامه، ولا يعلم أنه سحر، وحاشاه رضي الله عنه أن يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر، فإنما هو فساد وكفر. نعم، حاشاه رضي الله عنه ورحمه سعيد، وهو أفضل التابعين، أن يقصد بذلك الذهاب للسحرة للنشرة، وإنما يقصد أن ينشر عنه بالقرآن وبالأسباب الشرعية، لأن قال هنا أن الساحر أصلا مأمور بقتله، فإذا قلنا يجوز الذهاب إليه لأجل حل السحر معناه أن تناقضنا، ومعناها قررنا وجود السحر. ما في شك أن هذا كله لا يجوز، وأحمد واضح كلامه السابق، والمراد كلام أحمد السابق أنه يرقي نفسه، لا يذهب لا إلى رقاه ولا غيره، والله أعلم، لأنه ما فصل أحمد، وإنما قال ابن مسعود يكره هذا كله، بمعنى السحر حل السحر بالسحر هذا لا شك فيه، والذهاب للرقاه والعزائم والتمائم حتى بالقرآن هذا كما تقدم في حديث 70,000 وغيره، إن هذا درجة أنزل، وابن مسعود كان يكره هذا، فمعناه العلاج الوحيد كما فعل عليه الصلاة والسلام لما سحر، ماذا فعل؟ ما ذهب يسترقي هو ولا حل عن نفسه، يعني ذهب إلى أحد يطلب منه، وإنما أخذ يدعو ويستغيث الله عز وجل ويقرأ القرآن ويداوم على ذلك فترة، حتى قال صباح يوم لعائشة: ألم تري أن الله أفتاني فيما استفتيته، يعني كان يسأل ربه، وجاءه ملكين ودلوه على موضع السحر. فالمقصود أن مراد أحمد أن من أصيب بالسحر يستغيث بالله عز وجل ويتكل على الله ولا يعتمد على البشر، لا يعتمد عليهم لا في الرقى، ومن باب أولى اعتماد عليهم في السحر، هذا شرك. والعجيب أن بعض متأخر الحنابلة، وهذه من آفات كتب المتأخرين، بعض متأخر الحنابلة قالوا، ولا أدري عن المذاهب الأخرى، لكن قالوا أنه يجوز حل السحر بالسحر ضرورة للضرورة، هذا كلام باطل ما في شك، وتلقف بعض أهل عصرنا وطار به وأخذ يقول يجوز حل السحر عن المسحور بسحر مثله للضرورة، وأنك لو رأيت المسحور وحاله لرحمته وأشفقت عليه وأمرت بالشرك، يعني نسأل الله العافية والسلامة. الضرورة ما تكون في هذا، هذا كلام باطل ولا يقول به عالم أو عاقل، لأن الضرورات الخمس أولها حفظ الدين، ثم بعد ذلك حفظ النفس، وكما جاء في الحديث: إن عرض بلاء فقدم مالك دون نفسك، فإن عرض بلاء زاد البلاء فقدم نفسك دون دينك. السلام. يا أب، آخر ما يبقى معك في الدنيا دينك، حتى لو ذهب مالك وذهبت نفسك. فإذا قلنا الضرورة أنك تقدم دينك من أجل نفسك، لو صدقت الضرورة، فهذا تناقض في أصل الشريعة، تذهب دينك من أجل نفسك إن كان صحيح، ونفسك ما تذهب، ولكنه يصيبك مشقة من هذا السحر أو عنت، هذا مخالف لأصول الشريعة، حفظ الدين مقدم على كل شيء. الأمر الآخر والذي نبه عليه هنا الآن، أن لو قلنا جواز الذهاب للسحرة لحل السحر معناه أقررنا وجود السحرة، ومعناه لا يجوز لأحد الإنكار عليهم. كل ما أنكرت لأحد قال أنا ما أسحر ابتداء، أنا أحل فقط السحر عن المسحور. ومعناه كيف يقتل؟ ما تواتر عن الصحابة فيما سبق أنه يقتل الساحر، كيف يقتل؟ يستفاد منه في حل السحر عن المسحور. ومعناه آثار خبيثة كثيرة، بعض الناس يلقي بفتوى وما يعرف آثارها، ما ينتبه لآثارها. أي أثر يفهمه أي شخص يسمع هذه الفتوى إقرار السحرة وأنهم يبقون للحاجة إليهم للضرورة. فهذا كله كلام باطل، حتى لو وجد في متأخر الحنابلة تجد في الكتب هذه حتى البدع، وتجد أحيانا الشركيات، وتجد بلا اللي ما يميز. فأحمد والله أعلم اللي هم ينسبون إليها ولا الحنابلة وأنهم متمذهبين بمذهبه، أحمد أشد من هذا كله. أحمد ربطهم بمذهب مسعود، ومعروف مذهب مسعود أنه يكره التمائم حتى من القرآن، ويكره الذهاب للرقاه والعزائم، وإنما الحل الوحيد أنك تستغيث بالله وتسأل الله عز وجل أن يكشف عنك السحر وترقي نفسك بنفسك، هذا هو الحل الوحيد. أما غير هذا ما في خير. لكن يجوز رخصة أنك تذهب للرقاه وتترك حديث 70,000، إذا عجزت تسأل أحد أن يرقيك مباح. لكن الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، هذا مراد أحمد والله أعلم. أما إقرار السحرة لا يكون هذا ولا يتصور لا ابن المسيب ولا غيره. نعم. قال المصنف رحمه الله: وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال الشارح رحمه الله: ذكره عنه ابن الجوزي في جامع المسانيد وقال: هي حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. نعم. هذا الآن كلمة الحسن هذه لها وجهين، إما الوجه الأول الحكم إنه ما يحل السحر إلا من حكمه ساحر، فتكون إطلاقها على الحكم، ما في أحد يحل السحر إلا ساحر. ليش؟ لأن الإخبار بموضع السحر وأين خب ما يفهمون، ما يعرفون للجن، هم الذين القرين يخبر القرين، والجن ما تقدم هذه الخدمات إلا بالعبادة، فمعناه أنه ما يستطيع أن يحل السحر إلا ساحر. الوجه الثاني ليس الحكم وإنما الخبر، وأنه لا يمكن أن يحل السحر إلا ساحر، يعني أنه لا يمكن أن يحل السحر إلا ساحر. وهذا يستدل به من يجيز النشرة في زماننا، يقول إن هذا من الحسن البصري أنه لا يمكن حل السحر إلا عن طريق السحرة، وهذه مشقة، فمعناه أنه نذهب للساحر حتى يحل السحر. وكأن هذا اللي أشار إليه في الحاشية، قال لا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر، لا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. فنقول يحل السحر ما هو أقوى من كلامهم هو القرآن إذا صدق فيه. ويظهر من كلمة الحسن إنه بيان الحكم، اللي يحل السحر هو الساحر، إذا كان إنه يحل السحر بسحر مثله هو ساحر بغير القرآن. ها؟ سحر عليه الصلاة والسلام حل عنه بغير سحر، وإنه حل الله عنه السحر بالقرآن وبإخبار الملائكة بموضعه. والإنسان لو صدق مع الله سبحانه وتعالى يحل عنه إما بالقرآن وإلا برؤية يبين له الله عز وجل من أين مكان السحر هذا، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، والرؤية إلقاء من الملائكة في قلب الإنسان، وإلا بأن يقع عليه مصادفة يدله الله عليه على مكان ما دفن فيه هذا السحر. وإلا كما يحصل كثيرا يأتي أحد من حضر مع الساحر ويخبره، يقول ترى خبأ لك هنا تحت الباب، تحت العتبة، تحت فراشك، داخل المخدة، يخبئون هذا المكان حتى يسحر. فإذا صدق مع الله الأسباب كثيرة. أما إذا قال فهم أنه ما يحل السحر لساحر وتوجه للسحر واعتمد عليهم وكله الله إليهم، وإذا دخل في عالم السحرة صلى الله عليه وسلم دخل في نفق مظلم. فالمقصود كلام الحسن ليس أنه حصر أنه ما يحل السحر إلا ساحر، لأن سحر النبي صلى الله عليه وسلم حل بغير ساحر، وإنما مقصوده الذم أنه ما يحل السحر إلا ساحر، إما يسحر ابتداء أو يسحر انتهاء. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. نعم. وهذه النشرة إذا أطلقت هذا المراد بها، كما في حديث جابر، هذا النشرة المعهودة. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيزول ذلك السحر، والناشر هو الذي يحل السحر، والمنتشر هو الذي يحل عنه السحر بطلبه أو رضاه، وهو حرام، وتقدم حكمه وذكر الوعيد عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: من كلام ابن القيم والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز. قال الشارح رحمه الله: ذكر المصنف رحمه الله كلام هذا الإمام الجليل لما فيه من الجمع بين القولين، وبيان أنه لا تنافي بينهما، وإنما يصدق بعضها بعضا. ومما جاء في النشرة المباحة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور، قوله تعالى: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إلى قوله مجرمون. إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله إلى آخره. نعم. وقوله: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، الأربع آيات. وقوله: إنما صنعوا كيد ساحر، الآية. نعم. وقال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه: إنه يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل. قواقل يعني قل الأربع، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق. نعم. ثم يحسو منه ثلاث حسن. ما ذكرت القواقل أحسن. بعض السلف يكره الحواميم ويقول آل حاميم، يعني احترام لله. نعم. ثم يحسو منه ثلاث حسوات، ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. فالنوع الثاني الذي ذكر ابن القيم يشير إلى نوع نحو هذا، وعليه يحمل قول من أجاز النشرة من العلماء إحسان الظن بهم وما كان بالسحر فيحرم. نعم. ما يحمل قول سعيد والحسن على هذا، هذا وضع مجرب بإذن الله. حتى الشيخ بن باز رحمه الله يقول: لا بأس، هذا أمر مجرب، أن يأخذ سدر ويدقه ويقرأ فيه القرآن ويشربه بإذن الله. لكن كما تقدم في الرقى، أنه ما تنفع بإذن الله إلا بتوافر أسباب وانتفاء موانع. اللي يقرأ على سبيل التجريب ما تنفع، لابد أن يكون الراقي موقن أن القرآن شفاء، وينفث حتى يختلط اليقين معه بهذا الريق أو النفع، ينفث في هذا ويتكل على الله عز وجل ولا يكون فيه موانع هو، فبإذن الله يحل كل شيء بأمر الله. هذه النشرة وأمرها واضح، هي نوع من السحر، النشرة المعهودة. اقرأ من الباب اللي بعده. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التطير. كذلك التطير، تطير نوع تشاؤم، وهذا فيه ضعف التوحيد، وسيأتي المقصود بالتطير الشركي وغيره. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي من النهي عنه والوعيد فيه. مصدر تطير يتطير، والطيرة اسم مصدر من تطير طيرة، كما يقال تخير خيرة، ولم يجئ في المصادر على هذه الزنا غيرهما. سبحان الله، لم يجئ في المصادر طيرة وخيرة فقط إلا هاتين الأمرين فعلها، خيرة وطيرة. نعم. اسم مصدر. والتطير التشاؤم بالشيء بما يقع من المرئيات أو المسموعات في قلوب أهل الشرك والعقائد الضعيفة الذين لا يجعلون توكلهم على الله. وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء والعطاس والنجوم وغير ذلك، فكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر، وإنما هو خواطر وحدوث وتخمينات لا أصل لها. قال المدائني: سألت رؤبة بن العجاج ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنه. إذا ولاك ميامنه يعني معناه يأتي من يسار ولا من يمين؟ إيه، يأتي من اليسار اليمين، يكون جهة كانت الميامن، هذا السوانح. نعم. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك ميسره، والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد. انتهى. رؤبة حجة في فهم لغة العرب. نعم. ومن العرب من يتشاؤم بالبارح ويتبرك بالسانح وبالعكس، ولم تكن قاطبة تعتقد هذا وتقول به، بل قد جاء عن بعضهم إنكاره ومنه: وما أنا ممن يزجر الطير همه أطار غراب أم همه أطار غراب أم تعرض ثعلب، ولا السانحات البارحات عشية أمر سليم القرن مرة أعظم، يعني أمر سليم القرن أم مر أعظم. هذا يدلك على نوع ما عندهم. إذا مر سليم القرن، إذا مر واحد قرون سليمة، سواء تيس أو ثور أو ظبا أو غير، تفاءل. وإذا كان أعظم تشاءم، إذا سقط من شيء تشاءم، إذا صلح أمره تفاءل، وهكذا. والطيرة هذه من أنواع الشيطان، ولا كما سيأتينا قال ابن مسعود ما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، وإنما الطيرة الشركية ما ضابطها ما مضاك أو ردك، بمعنى إذا كان حبسك عن الفعل أو حملك على الفعل هذه الطيرة الشركية. وأما الخواطر اللي في القلوب فما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، تذهب ويسقط لك شيء. أو عند بعض الجهال الآن ترى رجل أعور مثلا يتشائمون، أو ترى الغراب، أو ترى شيء، أو تنظر في شيء مكتوب أمامك ونحو ذلك فيتشائمون. فعندنا ثلاثة أنواع. النوع الأول إذا أمضاك أو ردك، إذا كان حبست عن سفرك أو زواجك لأجل الطير هذا شرك. النوع الثاني إذا كان خواطر تمر خاطرة فقط حديث نفس، هذا يذهب الله بالتوكل. النوع الثالث لو عظمت هذه الخواطر في قلبك، بمعنى استولت على قلبك، صحيح ما أمضتك أو ردك لكنها تخيفك وترعبك وتستولي على قلبك، هل لها حكم حديث النفس ولا تكون عمل قلب من محرمات القلوب؟ إذا كانت الخواطر ليست حديث نفس أو أشياء تمر ولكن أشياء راسخة عندك، صحيح أنك أنت ما تمضيك أو تردك لكنها تؤثر في قلبك كثيرا، هذا يظهر أنه ما يسلم من الإثم، هذا عمل قلب هذا. نعم. ومثل هذا البيت كذلك تعرض الثعلب والطيران الغراب، مثل هذا البيت، البيت السابق عن لبيد، لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه، فكان عقلاء أهل الجاهلية يدرون هذا كله خرافة. نعم. وغير ذلك مما هو مشهور عنهم. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام حين سئل عنه قال ذلك شيء يجده أحدكم فلا يصدنه. إذن أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدنا يجد هذا الشيء، يعني الشيطان يقول له هذا حصل هذا التصرف أو رأيت هذا الشيء، إذن هذا لعله شؤم في أمرك فلا يصدنه، فإذا كان ما يصدك تسلم معرته إلا إذا استولى على قلبك. نعم. وقال إذا تطيرت فلا ترجع، لا ترجع. نعم. ولا يضر إلا من أشفق منه وخاف واعتنى به، هذا هو. شوف حتى لو كان إذا كان أشفق منه وخاف واعتنى حتى لو ما صده ما يسلم من معرته، يكون عمل قلب، فإن صده يكون عمل قلب وجوارح أشد، فإن كان حديث نفس فالله يعفو. نعم. فيكون أسرع إليه من السيل إلى منحدره، وتفتح له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه. ترى هذا أمر مجرب، إذا فتحت على نفسك باب التطير أو الخوف هذا سبحان الله العظيم تنفتح عليك الوساوس من كل شيء، وتبدأ تشائم من أي شيء، شخص يقابلك، اسم تسمعه، حركة تشوفها، طيران، ثعلب، شيء حادث، أي شيء تشوف يبدأ التشاؤم ما لحد، الشيطان يبدأ يستثمر هذا. لا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، وكما قال الله في النجوى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا لا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالشيطان يحرص على تخويف المؤمنين وتحزينهم، وهذا من أعظم أسباب تحزين هذا والخوف والإرعاب. نعم. ويفتح له الشيطان من المناسبات القريبة والبعيدة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه. صحيح، في اللفظ والمعنى، أحيانا تكون لوحة السيارة اللي أمامه يتشائم منه، شكل اللي قابله يتشائم منه، حادث جاء أمامه يتشائم منه، وهكذا يبدأ عاد ينفتح له باب الشر. وينكد عليه عيشه. نعم. ولما كان التطير من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب. إذن هو من أي طبقات الشرك؟ أصغر. تطير شرك أصغر. نعم. لكونه من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، ولكونه يتعلق القلب به خوفا وطمعا، ولكونه منافيا للتوكل على الله واعتقاد نفع أو ضر بسبب طائر ونحوه، أفرده المصنف رحمه الله بالترجمة. وإن كان من الشرك الأصغر فهو من أقبح الشرك. نعم، حتى وإن كان من الشرك الأصغر لكن من أقبح أنواعه، لأن هذا مدخل عظيم للشيطان واستيلاء على ابن آدم. نعم. يرتقي إذا اعتقدت فيه نفع أو ضر، اعتقدت أن ينفع أو يضر بنفسه. نعم، مثل الحلف. ها؟ إيه؟ نفس القاعدة السابقة، الالتفات واعتقاد التأثير يرفع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال الشارح رحمه الله ألا أداة تنبيه، وإنما أداة حصر، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله من قبله قدره وقضاه عليهم. أحسن الله. أي إنما جاءهم الشؤم من قبله قدره وقضاه عليهم بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. يعني من عند الله، الله عز وجل قدر عليهم بهذا السبب بكفرهم وتكذيبهم. نعم. ردا لمقالة آل فرعون الكاذبة الباطلة، حيث قال الله تعالى عنهم: فإذا جاءتهم الحسنة أي الخصب والرخاء والسعة والعافية قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون والحقيقون به ونحن أهله، وإن تصبهم سيئة أي بلاء وقحط يطير بموسى ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه، أصابنا بشؤمهم، كما يقول المتطير لمن يتطير به، فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده، فقال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، أي ليس شؤمهم إلا عند الله، أي من قبله وحكمه الكوني القدري. قال ابن عباس: طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم. وقال الزجاج: الشؤم الذي وعدوا به من العقاب عنده لا ما ينالهم في الدنيا. وقوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون، قال رحمه الله: تسجيل على أكثرهم بالجهالة وعدم العلم، وأنهم لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أن موسى ما جاء إلا بالخير والبركة والفلاح لمن آمن به واتبعه. دائما أهل الباطل إذا أصابتهم شيء قالوا هذا بسبب أهل الحق، مثلا يكونوا مجتمعين على الباطل، فإذا جاء الحق وأنكروا عليهم وتفرقوا قالوا إنما جاءنا شوم التفرق بسبب هؤلاء أهل الحق. وإذا أصابتهم مشاكل ولا أصابهم تسلط أحد قالوا هذا بسبب أهل الحق، وهكذا دائما. وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. قال الله: ألا إنما طائرهم عند الله، شؤمهم من عند الله، قدروا عليهم بكفرهم. كذلك في قصة صاحب، في قصة أهل القرية في سورة ياسين: فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، أنتم لا تكذبون. ثم قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم، أين ذكرتم؟ لما ذكرتم بالحق تقولون هذا الكلام، بل أنتم قوم مسرفون. وهنا قال الله: ولكن أكثرهم لا يعلمون. كذلك في سورة النمل في قصة صالح عليه السلام أيضا تطيروا منه، تطيروا موسى، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام تطيروا منه، وقالوا: ما رأينا رجل أشأم على قومه منك، كنا مجتمعين في نوادينا حول الكعبة ونذهب في رحلة الشتاء والصيف، وعلى وجئت أنت وفرقت بين الأخ وأخيه والابن وأبيه وأصبتنا بالجهد والقحط، فأنت مشؤوم، نحن نتشائم منك. هذه طريقة الباطل دائما، طائرهم عند الله، شؤمهم من عند الله، قدره عليهم بسبب كفرهم. فإذا الشاهد منه أن الشؤم والفعل من عند الله، يعطي الفعل من هو أولابه ويعطي الشؤم من هو أولابه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله قالوا طائركم معكم الآية. قال الشارح رحمه الله: وهذه الآية أيضا رد على من كذب الرسل فأصيبوا بالبلاء، فإنهم لما ضاقت عليهم الحيل وعيت عليهم العلل ادعوا أن سبب البلاء جاء من قبل الرسل وبسببهم، فقالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فقالت لهم الرسل: طائركم معكم، أي سبب شؤمكم أو حظكم وما نالكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم، لا من قبلنا كما تزعمون، ولا بسببنا، بل ببغيكم وعدوانكم وسوء عقيدتكم وقبح أعمالكم، فما وقع بكم من الشر فعملكم الخبيث سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله. ويحتمل أن يكون المعنى: طائركم معكم أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم. وقوله: أئن ذكرتم، أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام، بل أنتم قوم مسرفون. قال قتادة: أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا. ومناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل الجاهلية المشركين، وقد ذمهم الله به ومقتهم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير وأخبر أنه شرك كما سيأتي. نعم. وهذا تأمل، هذا تجده دائما، أهل الباطل يزعمون أن الحق أنهم شؤم عليه، وأنهم هم سبب الشؤم، سبب الفرقة، سبب المشاكل اللي جاءتهم. دائما أهل الباطل يزعمون هذا، إن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. قال الشارح في قوله ولا طيرة: العدوى الفساد وما يعدي من جرب وغيره، أي يتجاوز من واحد إلى آخر من الإعداء كالدعوى، يقال أعداه الداء يعديه إعداء إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء، وذلك بأن يكون ببعير جرب مثلا فتتقي مخالطته بإبل أخرى حذرا أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه فأبطله الإسلام، لأنهم كانوا يظنون أن المرض بنفسه وطبعه يتعدى، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله هو الذي يمرض وينزل الداء، فإن قيل جاء عنه صلى الله عليه وسلم وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، وقال لا يورد ممرض على مصح، وقال في الطاعون من سمع به في أرض فلا يقدم عليها عليه، قيل اختلف العلماء في ذلك، والأولى ما قاله البيهقي وابن القيم وابن رجب وغيرهم من أهل التحقيق في ذلك، وهو أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله، وأن الأمور تتعدى بطبعها، وإلا فقد جاء يجعل الله بمشيئته وتقديره مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك أو ذريعة إلى إعدائه أو لأذيته بالتوهم والخوف، وذلك سبب لإصابة المكروه به، ولهذا قال فر من المجذوم. ولما قال عليه الصلاة والسلام لا يعدي شيء قال له الأعرابي أو قال له أعرابي النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها، فقال فمن أجرب الأول؟ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها، رواه أحمد وغيره. فأخبر أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، ولكن العبد مأمور باتقاء الشر إذا كان في عافية، فكما أنه يؤمر ألا يلقي نفسه في الماء وفي النار، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم، فإن هذه أسباب للمرض والتلف. هذا من حيث الأصل، لكن أحيانا بعض الناس عنده توكل عظيم على الله عز وجل ويعطيه الله على توكل. عائشة روي عنها أو كذلك ابن عمر أنه يأمر بالمجذوم يأكل معه في إناء وما يصيبهم شيء. إذا هذا من تحقيق التوكل، يعني بعض الناس عنده من توكله شيء عظيم بحيث أنه يعرف أن الله هو النافع الضار تماما، ولذلك روي عن بعض الصحابة ليس مخالف الحديث هذا رحمة بك فر من المجذوم فرارك من الأسد، لأنك ما تقوى. بعض الصحابة كان يأمر المجذوم يأكل معه ولا يصيبهم شيء بإذن الله، مثل ما روي عن خالد أنه شرب السم لما كانوا يشكون النصارى فشرب السم وما ضر شيء بتوكل على الله عز وجل. توكل وإن كان الله ركب الأسباب على مسبباتها، لكن التوكل هذا مثل خرق العادة، مثل يقلب الله هذا يجعل السبب ما يؤثر. السم معروف قاتل، فخالد شرب السم وسمى وتوكل على الله عز وجل لأنهم أرادوا برهان على أنهم على حق. فبعض الناس توكل على الله عز وجل توكل عظيم، وإلا الأصل أن هذا سبب مسبب وأن هذا كله بأمر الله، ولذلك قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، أو لا يورد ممرض على مصح، أو الأرض اللي فيها الطاعون لا تدخلها، كل هذه رحمة بك. نعم. قال ابن حبيب في المجذومين، ولذلك سيأتي هذا. نعم. قال ابن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه كان يأكل مع المجذوم. قال ابن حبيب في المجذومين يحكم عليهم بتنحيتهم ناحية إذا كثروا، وهو الذي عليه فقهاء الأمصار، وأرسل عليه الصلاة والسلام إلى المجذوم في وفد ثقيف ارجع فقد بايعناك. إذا فعل هذا وهذا في وفد ثقيف كان مع مجذوم قال ارجع ما صافحه ارجع فقد بايعناك، هذا روي عنه، والثاني سيأتي الآن. نعم. وإذا قوي توكل العبد جاز له، كما أخذ عليه الصلاة والسلام بيد المجذوم وقال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. نعم، بس هذا لابد أن يكون عندك توكل قوي على الله عز وجل، بحيث أنك يعني عندك يقين بأن هذا لا إن الله عز وجل إذا أراد تخلف السبب عن فعل المسبب، عندك يقين بهذا، وهذا أمر إن شئت تفعله وإن شئت، ولا الأصل أنك في عافية. نعم. وقوله ولا طيرة يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي واضح ما في تعارض بين الأحاديث بين كلمة فر من المجذوم وكلمة لا عدوى. العدوى موجودة لكن المنفي ما كان في اعتقاد الجاهلية أنها هي بنفسها تعدي، الله عز وجل هو الذي يصح ويمرض، قال تعالى وإذا مرضت فهو يشفين، وقيل للصديق في مرض وفاته نأتي لك بالطبيب قال الطبيب أمرضني، الأمر كله بيد الله. نعم. وقوله ولا طيرة يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي لا تطيروا، والخبر قطعا يدل على أن يحتمل أمرين، إما أن يكون نفي إن ما في طيرة، ويحتمل أن يكون نهي أي لا تطير، يحتمل أمرين. نعم. والخبر قطعا يدل على أن المراد النفي والإبطال لهذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها، والنفي في هذا أبلغ من النهي. النفي أبلغ من النهي. نعم. لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. ولما قيل له عليه الصلاة والسلام ومنا أناس يتطيرون، قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، فأخبر أن تأثيره وتشاؤمه بالطير إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده. نعم. لما رآه وسمع، فبين فساد الطيرة وأن الله لم يجعل فيها دلالة ولا نصبها سببا. إذن هذا هو السبب، نفس قاعدة الأسباب المتقدمة والالتفات إليها، لم يجعلها الله دلالة ولا نصبها سبب. إذا رأيت الطير مار من اليسار اليمين ولليسار من اليمين اليسار، ولا رأيت شيء يخيفك، هذه ليست أسباب وليست دلائل. والقاعدة التي تقدمت إن جعل الشيء الذي ليس بسبب لا كونا ولا شرعا سببا، هذا هو من الأشياء المؤثرة في التوحيد والالتفات إليه. نعم. وفي المصباح، كانت العرب إذا أرادت المضي لمهم مرت بمجامع الطير وأثارتها لتستفيد هل تمضي أو ترجع، فنهى الشارع عن ذلك وقال لا هامة ولا صفا ولا طيرة، وقال أقر الطير في وكناتها أي على مجاثمها. إذن حتى معنى أقر الطير في وكناتها بهذا السبب، وأنت ما تفهم الحديث إلا إذا فهم السبب. قد تقرأ الحديث مجرد من سببه فتقول كيف هذا الأمر أقر الطير في وكناتها، يعني لماذا ما تثار الطير أبدا، فيكون سببه أنهم كانوا هم يستثيرون الطير ليروا هل تمر هكذا أو تمر هكذا ثم يقدموا أو يرجعوا، فقال أقر الطير في وكناتها، ما الطير ما في يدها شيء. نعم. ومر طائر يصيح فقال رجل خير خير، فقال ابن عباس لا خير ولا شر. نعم. مر الطائر يصيح فقال رجل خير خير، قال ابن عباس لا خير ولا شر. هذا معناه ان عندك، حتى لو قلت خير معناه ان عندك نوع وساوس ان هذا يضر وينفع. مثل الان عند الناس هذا التامل تجد الحين، لو انت تثر بياله شاهي كثير من الناس يقول خير ان شاء الله. طيب وش معناها؟ لماذا يقول خير؟ لانهم هم يتفائلون او يتشائمون ان انتثار الماء او انتثار الشاهي انتثار امرك أو تفرق أمرك أو شيء، فمباشرة يقولون خير خير. طيب انتثار إناء الشاهي أو للماء وش دخله في الخير والشر؟ ما دخله في ذلك. فإذا قال لك خير خير قل هذا الإناء ما عنده لا خير ولا شر، ولكن أنت سبق في وهمك أن هذه علامة على شيء سيحصل لك، وهذه ليست علامة، هذا شيء يحصل يوميا ينتثر. تأمل تجد كثير من الناس حصل كذا خير خير خير إن شاء الله، يعني يحاول أن يكافح الوساوس اللي تأتيه هو. قال ابن عباس لا خير ولا شر. نعم. بعض الناس أحيانا يعني يقولها من باب العادة، ليس لا يقصد لا خلاص إذا قال من باب العادة بس يبين له، يدخل من هذا الطريق يقال ترى في ناس يقولونها، أو أصل القول أنها قيلت أن التفاؤل أو تشاؤم، لأن الرابط بين كلمة خير خير وانتثار الماء أو انتثار الشاي، الرابط أنه هو هذا، انهم كانوا يربطون بين الانتثار وانتثار امره هو، فيقولون خير ان شاء الله، يعني هذا نوع تفاؤل او تشاؤم، فتقول هذا ليست علامه، ما عنده لا خير ولا شر. ما يكون تفاؤل يا شيخ. ها؟ ما يكون تفاؤل. لا، هذا اللي فعل ابن عباس. الرجل لما راى الطير يصيح قال خير خير، قال لا خير ولا شر، بمعنى لا عنده لا خير ولا شر. انت الان اذا قلت تفاؤل او تشاؤم معناه جعلت الانتثار هذا علامه، هو ليس علامه، لم يجعله الله سبب، لم يجعل الله علامة. نعم. فأنكر عليه لئلا يعتقد تأثيره، وصح غراب فقال رجل خير، فقال طاووس وأي خير عند هذا لا تصحبني. وأما قوله عليه الصلاة والسلام إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس ونحوه، فالمراد لمن يتشاءم بها فيكون شؤمها عليه، وإلا فمن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤومة عليه. رقم واحد، هذا الجواب الأول. الجواب الأول إن كان الشؤم في شيء ففي هذه لمن تشاءم بها، فيكون عقوبته أن يكون شؤمها عليه، وإلا من لم يتشاءم وتوكل على الله فإن لا تضر. هذا نوع، هذا أحد الأجوبة. نعم. لحديث أنس الطيرة على من تطير. نعم. وقال ابن الطيرة على من تطير، يعني الجزاء من جنس العمل، إذا تطير صار شؤمها عليه. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله إخباره بالشؤم ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله. هذا الجواب الثاني. هذا الجواب الثاني. نعم. وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وساكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر، كما يعطي الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه، والله خالق الخير والشر. فيخلق بعض هذه الأعيان مباركة ويقضي بسعادة من قربها، ويخلق بعضها مشؤومة يتضرر بها من قربها، وكل ذلك بقضاء الله وقدره، كما خلق سائر الأسباب، وكما خلق المسك وضده، وذلك مدرك بالحس، فهذا لون، والطيرة الشركية لون آخر. إذن هذا الجواب الثاني، إنها قد تكون هي في نفسها الله عز وجل يخلق بعض الأولاد مبارك منذ أن يأتي الوالدة وهو يرى فيه البركة، ولذلك تجد أن بعض الناس عنده 20 ولد لكن 19 ولد في كفة ولد واحد في كفة، من بركته وكثرة خيره ونفع انتفاع والده به وبره به، فيرى الخير في وجهه. كذلك الزوجات، كذلك البيوت، كذلك المراكب. فمعناها أنها ليست هي تشاؤم، وإنما هي أعيان، مثل ما خلق الله المسك وخلق الأشياء اللي فيها روائح منتنة، وخلق الأشياء لصورتها جيدة، والأشياء كذلك خلق أشياء منذ أن خلقها هكذا. فالحل أنك تترك، وهذا يؤكد هذا أو يقوي هذا الوجه من الجواب. أولئك الذين جاء في سنة أبي داود وغيره أنهم قالوا يا رسول الله سكننا في دار وكانت أحوالنا جيدة، فحصل وحصل وحصل، فقال دعوها ذميمة، دعوها ذميمة، يعني استطيبوا، اشتروا طيب خواطركم بانتقال عنها إلى غيره، قد تكون الدار نفسها ذميمة. فهذا يعني إن فيه بعض البقع وبعض المراكب وبعض الزوجات وبعض البيوت أنه قد يكون ذميم. بعض الناس يكره السيارة، سيارته ليس تشاؤم، ولكنما اشتر طيب نفسك، هذا مراد عليه الصلاة والسلام. هذا الجواب الثاني ذكر ابن القيم. الجواب الثالث، الجواب الثالث ما هو المشهور تقدم معنا بالأمس؟ نعم، اللي قال معمر، وسمعت بعض العلم يقول أن شؤم المرأة أن تكون غير ولود، وشؤم الدار جار السوء، وشؤم الفرس ألا يغزى عليه في سبيل الله. يقول معمر، مر معنا في الحاشية أظن، ومر في البياقي. المقصود أن هذا هو، يعني المقصود أن المرأة إذا كانت غير ولود أقل بركة، ولذلك قال تزوجوا الولود، وإن كانت قد تكون مباركة في أشياء أخرى، قد يحصل بسبب بركة في رزقه ولا في انشراح صدره. والفرس إذا لم يغزى عليه ما استفيد من أعظم فائدة، والدار إذا كان فيه جار سوء يكون هذا شؤما في الدار نفسه، والله أعلم. والأجوبة كثيرة، لكن نثق أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعارض، فهو قال. وفي جواب الرابع وهو أنه معلق على أمر غير موجود، قال إن كان الشؤم في شيء فسيكون في هذه الثلاثة، لكن الشؤم ليس في شيء، هذا الجواب الرابع، لأن أول حديث قال إن كان الشؤم في شيء فسيكون في هذه الثلاثة، لكن الشؤم ليس في شيء، الله عز وجل هو النافع الضار. فالأجوبة الآن أربعة اللي تجمع بين قوله لا طيرة وبين قوله الشؤم في الفرس والمرأة والدابة والدار. نعم. قال الشارح رحمه الله: الهامة بتخفيف الميم وقد تشدد البومة، إذا وقعت على بيت أحدهم يقول نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري، أو يخرب المنزل. وقيل إن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت وقيل روحه تنقلب هامة تطير، ولا تزال تنادي على قبره ونحوه للأخذ بثأره. قال النووي: ويجوز أن يكون المراد النوعين، فإنهما جميعا باطلان، وجاءت السنة بنفي ذلك وإبطاله، وضلالة الجاهلية فيما تعتقده من ذلك. وصفر بفتح الفاء قيل المراد تأخيرهم المحرم إلى صفر، وهو النسيء الذي كانوا يفعلونه، يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه، وكانوا يتشاءمون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم، فأبطل صلى الله عليه وسلم ذلك، والتشاؤم به من جنس الطيرة المنهي عنها. وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام، وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح خاصة، وقيل صفر حية في البطن، وهي دود تصيب الماشية والناس، وربما قتلت صاحبها وكانت أعدى من الجرب عند العرب، وهذا المشهور عند أكثر أهل العلم، منهم سفيان وأحمد والبخاري وجابر بن عبد الله، وهو راوي الحديث. ويجوز أن يكون مرادين معا، وأن الصفرين جميعا بطلا. إذن الصفر له معنيين كله عند أهل العلم، إما التشاؤم بنفس الشهر صفر، وقال يؤخرون المحرم إلى صفر ويقتتلون، وإما لأن كان يأتي بعد أشهر حرم فيكثر فيه القتل أو النياحة، لأن يأتي بعد القعدة وذي الحجة ومحرم، محرم عليهم القتال فيها. فإذا جاء صفر كل من عنده حسابات متأخرة ولا ثارات يقتتلون في صفر فيكثر فيه الموتى والقتلة والنياحة، فلذلك تشاءموا من صفر. وإما ما فسره سفيان وأحمد إن صفر شيء عند العرب، دود يقتل الماشية والناس وإن أعدم من الجرب، فقال لا صفر مثل قوله لا عدوى. كذلك شوال، شوال عند العرب يتشاءمون به في النكاح خاصة، ولذلك ماذا قالت عائشة في الصحيح؟ قالت ما بنى علي النبي صلى الله عليه وسلم إلا في شوال، فهل رأيتم امرأة أسعد مني أو أكثر حظا مني عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكانت حتى تهدم هذه العادة وهذه الوساوس لا تدخل أحد من بنات أخيها وبنات أختها إلا في شوال، تجعل البناء في شوال حتى لا يعتقدون. يعني العرب في شوال خاصة ما يحبون الأنكح، وهذا كله من الباطل. الآن بحمد الله شوال أشهر أعياد والناس أكثر زواجاتهم في شوال، فهذه كلها من وساوس الشيطان. كذلك الهامة البوم، يتشاءمون بالبومة إذا رأوها وقفت على الدار، لأن في الغالب أنها تكون في الخربات، فإذا رأوا البومة على جدار البيت قالوا نعت إلينا أنفسنا، سنموت، سيخرب الدار، سنتفرق، ما عند البومة شيء. هذا كله إنما هو وساوس من الشيطان. نعم. قال المصنف رحمه الله زاد مسلم ولا نوء ولا غول. قال الشارح رحمه الله تعالى النوء واحد الأنواء يزعمون أنهم يمطرون به وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى، والغول بالضم اسم وجمعه أغوال وغيلان. قال الجمهور كانت العرب تزعم أن الغول وهي جنس من الشياطين في الفلاة تتراءى للناس وتتلون تلونا في صور شتى فتضلهم عن الطريق فتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. ويقال ليس المراد نفي وجود الغول، بل ما تزعمه العرب من تصرفه في نفسه أو أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله، لحديث لا غول ولكن السعالي سحرة الجن، أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل، يتخيلون للإنسان خاصة في السفر وفي الوحدة في الليل، ولذلك لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سافر أحد بليل الوحدة، تتخيلهم الجن. نعم. ومنه الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، أي ادفعوا شرها بذكر الله، فدل أنه لم يرد بنفيها عدمها، إنها موجودة ولكن انفوها بذكر الله. يكفي إن شاء الله نكمل هذا الباب في